الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هو كتاب طيب نافع جدا، لا سيما في المسائل البلاغية واللغوية، لا سيما في المسائل البلاغية واللغوية وما يتعلق بعلوم العربية، فهو كتاب طيب نافع، ولكن ينبغي للإنسان أن يتجنب بعض المزالق التي تتعلق بشيء من أمور الاعتقاد، فإن الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى قد قرر في شيء منها على يعني تقريرات مخالفة للمعروف عن أهل السنة والجماعة، وإلا فهو كتاب نافع جدا فيما يتعلق بالعربية، فيستفاد منه في هذا المجال، والله أعلم.